قالوا لعمر: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر وقال: بأبي وأمي أعليك أغار؟ قال حدثنا ابن ساعد أبو محمد قال حدثنا بحر بن نصر القولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فبينا هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها. قال: إني أريت الجنة عرضت علي، فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إلي أن استأخر، فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا. وذكر الحديث والله أعلم. هذا الباب يريد الاستدلال بما فيه على أن الجنة والنار موجودتان كما ذكر في الباب قبله، وبين أنه سيعقد على الأحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على دخوله الجنة بابا. في الحديث: اطلعت في الجنة الأول فرأيت أكثر أهلها الفقراء، هذا دليل على أن الجنة موجودة. المسألة التي بين أهل السنة وبين المعتزلة أن أهل السنة يقولون الجنة والنار موجودتان بخلاف ما تقوله المعتزلة الضلال. فاطلاعه في الجنة يدل على أن الجنة موجودة. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، يدل على أن النار موجودة. وهكذا الأحاديث التي في ذكر الكوثر أنه عليه الصلاة والسلام بينه هو يسير في الجنة إذ عرض له نهر حافتا على هذا الوصف، نسأل الله الكريم فضله، قباب اللؤلؤ. فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه، طينه مسك ليس الطين المعروف. هذا دليل أيضا على أن الجنة موجودة. وهكذا قوله: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافته خيام اللؤلؤ إلى آخره، هذا الحديث في الكوثر. وهكذا الحديث بعده: فإذا دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ. الحديث الذي بعده بأسانيده وطرقه هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى فيها قصرا. هذا القصر الذي رآه قال: لمن هذا القصر؟ لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش. فأخبر أن هذا الرجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الحديث بعده أنه دخل الجنة فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل: إنه لرجل من قريش، ورأى امرأة شوهاء أي حسناء. فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فذكرت غيرتك، لأن يعني عمر رضي الله عنه كان من المعروفين بالغيرة، والغيرة موجودة عند الجميع، لكن قد يوجد بعض المؤمنين عنده قوة في الغيرة كسعد بن عبادة وعمر رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغير هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي وأمي أعليك أغار؟ يعني أنه لا يغار على أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الجنة موجودة، وإلا لما كان لهذه الأحاديث معنى كونه يدخل صلى الله عليه وسلم الجنة. في قول حميد رحمه الله لما سأله أبو بكر بن عياش هذا وقع في النوم أو في اليقظة، قال: بل في اليقظة. الظاهر أن هذا ليس بصواب. الذي يظهر أن هذا كما هو معروف حديث عمر رضي الله عنه في القصر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المنام، لهذا قال في اللفظ الآخر: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. والبخاري رحمه الله روى الحديث وذكره في كتاب تعبير الرؤيا، فهي رؤيا منام، وليس معناه أنه دخل الجنة يعني في اليقظة. وإن كانت الأحاديث أيضا دالة، وحديث الاستسقاء حديث صلاة الخسوف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة ورأى قطف عنب، وهذا في الصحيح، فتقدم عليه الصلاة والسلام ليأخذ منه، وعرضت عليه النار فتراجع عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على وجود الجنة وجود النار أيضا. فالأحاديث الدالة على أن النار أن الجنة والنار موجودتان كثيرة جدا، كلها دالة على أن الجنة والنار موجودتان حقا، وأن الصواب الذي لا شك فيه وجود الأدلة الكثيرة على تكاثر الأحاديث على أن النار أن الجنة والنار موجودتان، وهذا الصحيح الذي دلت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. هذه مسألة ثانية، وهي بقاء الجنة وبقاء النار. الصحيح أن الجنة باقية أبد الآباد، نسأل الله الكريم فضله، لا تفنى نهائيا، ولا يصيب أهلها موت ولا انقضاء لمدتهم آباد الآباد، ليس كالدنيا. فرق الدنيا عن الآخرة أن الدنيا تنقطع، أما الآخرة فهي مستديمة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهكذا النار. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أن النار باقية أبد الآباد لا تنقطع البتة، وإنما يخرج من النار العصاة من الموحدين فيخرجون من النار بإذن الله عز وجل ورحمته وفضله، يأذن تعالى بالشفاعة، وتدرك رحمته سبحانه وتعالى، تدرك رحمته من شاء بعد الشفاعة فيخرجهم من النار بفضله ومنته. وأن النار لا تنقطع بتاتا عن أهل الكفر، إنما الذي ينقطع عذاب العصاة من الموحدين كما دلت عليه نصوص الشفاعة. والنار وعاذنا الله منها دركات، منها شيء لعصاة الموحدين، ومنها الدرك الأسفل وهو للمنافقين أهل النفاق الأكبر، ومنها عياذا بالله طبقات فيها الشياطين وفيها أعداء الله عز وجل جميعا. فالنار ليست على حد واحد، ولهذا أهون عذاب أهل النار من يجعل تحت أخمص قدمه عياذا بالله جمرة يغلي منها دماغه، هذا أهونهم عذابا. البقية من المنافقين والكفار وهكذا الشياطين، هؤلاء في عذاب أعظم وأفظع لا يتصور. فالحاصل أن الجنة على الصحيح الذي لا هذا بإجماع أهل العلم، إجماع أهل السنة، أن الجنة لا تفنى مستمرة، قال تعالى: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، لا ينقطع نهائيا. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا. وهكذا النار لا شك أنها باقية مستمرة، وأن أهلها الذين خلقوا لها وهم أهل الكفر مستديمون فيها، لا يخرجون منها أبدا الآباد. والله تعالى قال: في الجنة وفي النار معا، قال: خالدين فيها أبدا. فالخلود في الجنة والخلود في النار سواء، لا فرقان بين الخلود في الجنة والخلود في النار، إلا ما دلت عليه النصوص من أن عصاة الموحدين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين بعد أن أذن الله، ثم برحمة أرحم الراحمين، فلا يبقى في النار إلا أهل الكفر الذين حبسهم القرآن، فيبقون فيها إلى ما لا نهاية له. هذا الذي عليه القول المعروف عند أهل السنة والجماعة، هو الذي ينبغي اعتقاده. نعم. جاءت يعني النصوص رأوا أنها فيها استثناء، لأن الله لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: عطاء غير مجذوذ، ولما ذكر أمر النار قال: إن ربك حكيم عليم. فعده بعض أهل العلم نوع استثناء، قالوا: لا يدرى ماذا سيعمل الله سيفعل الله تعالى فيهم، عدوه نوع استثناء. والصحيح أنه ليس باستثناء، الصحيح الظاهر من النصوص أنه ليس باستثناء، لأن بعض يعني أهل العلم قال: لا ينبغي أن يحكم على الله في استثناء هذا، يعني أنه لا يدرى بما يكون مصير. وجاءت آثار عن بعض السلف، ولهذا ذكروا أن هذه المسألة من المسائل التي فيها قولان: مسألة النار فقط، أما الجنة فمحل إجماع فناء النار. والصحيح أن النار لا تفنى، وإنما يكون الانتهاء لنار الموحدين من العصاة. وجاء في أبي داود أنها يعني يأتي عليها وقت يعني تنتهي، ويعني يكون فيها الجرجير يزرع فيها، فهذه نار الموحدين. أما ما سوى ذلك من أهل النار من الكفار والأبالسة وأهل النفاق الأكبر، فهم نسأل الله العافية باقون فيها بقاء دائما سرمديا لا ينقطع. والذين ذكروا مثل هذا من أهل العلم اجتهدوا رحمهم الله تعالى، لكنه قول مغمور، والصواب ما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا